الثانية أيضا انتقده على كلامه في معاوية رضي الله عنه، وقال أن معاوية رمز إسلامي وسياسي وأسس الدولة الإسلامية وكذا، وتكلم كلام. وفعلا معاوية شخصية سياسية ناجحة جدا، ونجاحه أصلا له ثمرة طيبة عظيمة على الأمة كما سنتحدث لاحقا. قال وله أخطأ، ليس معصوما ليس منزها، صح كلام صحيح. قال وقد أثبت التاريخ أن له أطماعا في الملك. هنا توجد إشكالية بهؤلاء الناس المتغربين فكريا وبعموم أهل عصرنا إذا تكلموا في خلاف بين علي بن أبي طالب مثلا ومعاوية، وهذه نبهت عليها لما نقدت المقالات القذرة اللي اسمها المزاج السلفي الأموي عند السلفيين، أنه اليوم لم يعد هناك نواصب، وعلي بن أبي طالب كل تصرفاته محمولة على إحسان الظن رضي الله عنه، وهذا ما يستحقه. فنأتي نعامل عليا بهذا التقدير بكونه صحابيا، ثم لما نتحدث عن صحابة آخرين نتحدث بسوء ظن وشارلك همزية والحديث عن مثل هذه الأمور، يعني مثل قصة هذا الأمر الأول، هذا الأمر الذي طرح الطمع في الملك. هذا الكلام كان يقول النواصب عن علي، وأنه يعني ألب على عثمان وبايعه الناس بعد قتل عثمان، ومعاوية أصلا تلقائيا كان ملكا، كان على الشام يملكها من أيام عمر بن الخطاب 20 سنة. لهذا لما صار خلاف في حادثة التحكيم بين عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري، ما الخلاف؟ الرواية الصحيحة مو رواية لوط بن يحيى، لا الروايات الأخرى، أن أبو موسى الأشعري قال أعزلكم أنتم الثلاثة علي وعمر ومعاوية كلكم معزولون، وأضع عبد الله بن عمر. فقال له عمر لا، أنا أمير مصر من أيام عمر بن الخطاب، ومعاوية أمير الشام من أيام عمر بن الخطاب. الذي اكتسب منصبا جديدا بعد وفاة عثمان علي رضي الله عنه، هو اللي اكتسب منصب جديد اللي هو الخلافة، فهو يجرد من هذا المنصب الجديد. طيب لكنه علي أصلا بويع، بايعه جماعة من الناس وإن أبى أخوه، فالله المستعان. فهذا موطن الخلاف، ولهذا ما تفاهم. وبالأساس هو معاوية كان خلف لأخيه يزيد بن أبي سفيان، طيب على الشام. فالآن ماذا تقول في علي؟ ستدافع عنه وتقول لا هو رأى نفسه عادلا ورأى نفسه كفءا ولمصلحة الدولة الإسلامية أراد، ولم يجد أحدا أكفأ منه. طيب قل هذا عن معاوية اللي أصلا أصالة عنده إنجازات قوية جدا في زمن عمر الخطاب وعثمان. طيب أيضا لما مثلا يتحدثون عن تولية يزيد ويقول لك والله ولا يزيد وإلى آخره، طيب علي بن أبي طالب ولا محمد بن أبي بكر ربيبه اللي هو بمنزلة ابنه؟ ومحمد بن أبي بكر لو أردنا أن نأخذ بأي روايات في التاريخ من المتهمين بالتأليب على عثمان وقتل عثمان، وهذا ما يستدل به النواصب أنه هذا ربيبه هو اللي قتل عثمان، ويربطون هذه الربط. طبعا يقولك أنت ناصب جيب، لا لا لا لا، أنا أقول لك مثل الطريقة في واحد في ولد ملحد سبب إلحاد عدنان إبراهيم، هو يقول هذا ووضع فيديوهات يطعن في الصحابة بالفتنة، ولأن عدنان إبراهيم جرد كل الصحابة من القداسة جاء هو الولد وجرد علي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا دفاعنا عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه أصلا هناك رواية وإن كانت ضعيفة، وكل ما في الباب ضعيف تقريبا معظمه ضعيف، أنه جاء بمحمد بن أبي بكر إلى زوجة عثمان وقال هذا الذي قتله، يعني محاكمة. فقالت نعم، قال كذبتي، والله ما قتلته، أنا دخلت عليه فذكرني والدي فبكيت وخرجت باكيا، فقال صدقت ولكنك أدخلت الذين قتله. قضائيا لما يقول أنا تائب وأنا ما باشرت القتل، قضائيا خلاص ما يجوز قتله صح، لكن في النهاية له زلة، له زلة. ما الاعتذار لعلي؟ أن محمد بن بكر محمد بن بكر، وقيل أن في زمن عثمان ولي على مصر، طيب أن محمد بن بكر وأن ابنه يعني هو محمد ابن لكن ربيبه مثل ابنه، وأنه يعني متفاهم معه ومنسجم مربي على يده، فبطبيعة الحال سياسيا سيكون يعني يثق به حيث يوليه على بعض الأماكن وسيخلص له إلى آخره. نفس القصة لما تأتي تتحدث عن معاوية يزيد،